في الحقيقة أنا سعيد بما تقوم به جهاد الهاشمي وجهاد سعيد في مجموعة حي على الاتصال من ذكر بعض الأخطار الشائعة. مثلا يهمني إنها مثلا كلمة الأذان، كلمة الأذان، أذان الظهر، أذان العصر، تكتب بالهمزة ولا بالمد؟ بالمد. بالمد ولا بالهمزة؟ عارفين الفرق بين الهمزة والمد؟ عارفين الفرق بينهم؟ المد هو الموجة دي. الأذان بالمد جمع أذن. أما الأذان بالهمزة هو ده الأذان المطلوب. يعني ناخد بالنا كده مثلا لو في حاجة هنا نكتبها ونوضحها عشان ناخد بالنا منها برضه يبقى بشكل واضح. هو عندي مثلا لو ان انا عملتها كده كلمه الاذان كبرها بقى كلمه الاذان شايفين لو الشاشه واضحه لكم كلمه الاذان بالهمزه ده الأذان لكن آذان بالمد دي جمع أذن. ناخد بالنا دي من الأخطاء الفنية الشائعة. وما أقول خطأ فني معناه إنه خطأ دقيق لا يحدث الذي يكتبه من الناس. وقد يحدث بسبب إلف الكلمة. عادينا ناس كانت متعودة عليها فبالتالي لا كانوا متخيلين إنه آذان العشاء. طب أنت لما تكون متقدمة مثلا للعمل في أي مؤسسة سواء تخصصك عربي أو غير عربي وهو وضع عليك الكلمة دي عشان يختلفك. لو انت كتبتيها مثلا من الأذان يقول لك ده مش عارفة الفرق بين أذان وبين أذان. فطبعا دي مهمة جدا. أما يبقى كده أذان ده كده أذان العشاء. لكن لو أنا قلت مثلا أذان يبقى دي جمع أذن. أذان الشكل ده كده. حتى لو قلت مثلا كلمة موجودة يقول لك أنا رضيت بالنذر اليسير، كلمة النذر اليسير بالزاي وليس بالدال. رضيت بالنذر اليسير. اليسير. النذر هنا بالزاي. أما النذر ده اللي هو النذور، موضوع النذور. فأنا رضيت بالنذر اليسير يعني رضيت بالشيء القليل، رضيت بالشيء القليل، فانتبه من كلمة الزاي هنا دايما بتكتب خطأ. آخد بالي منها. وعندنا برضه يعني أخطاء كتيرة جدا برضه متطلبات في الخلط بين الدال والزاي. وده مرجعه لسببين، أولا لعدم القراءة. ثانيا لعدم النطق الصحيح. أنا عندي الحروف اللثوية الضاء والدال والتاء. إلا ما نتحدث بالحروف اللثوية في محاضراتنا في جامعة الأزهر في قلعة العلم واللغة فأين نتحدث؟ يعني أنا دلوقتي مثلا الحمد لله تعودت إن أنا غالي في غالي حديثي في غالي حديثي شكل القاضي أخرج إزاي في الدال والدال والضاء. وأصبح عادة الضاء والدال والتاء ومن الأفضل أقول التاء والدال والضاء التاء حتى يعني تختلف عن السين والدال لتختلف عن الزاي والضاء لتختلف عن الزاي ايضا الزاي مفخر.